أن للملكين ليجعلوا علم السحر علما عاما يعرفه الشعب بأمته، حتى يعرفوا أن هذول السحر ما عم يجيبوا شيء فوق طاقة البشر، إنما عم يختصوا بعلم دون سائر البشر. فلما عرفوا بطريق تعليم الملائكة أو الملكين لهما طريق السحر، صاروا ما عاد يشغل بسحر السحرة، فنجوا من كيده ومن ضلالهم. هذا هو السحر في الغالب، يعني عبارة عن تخيل، لكن إذا تعاون شيطان الإنس مع شيطان الجن كان تأثيره أشد وضرره أكبر. أينا شيخنا هذا الطفل الثاني بعد سيدنا عيسى عليه السلام اللي نتكلمه في المهد؟ أينا والثالث من سيدنا؟ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وهذا هو غلام جريج الراهب، جريج الراهب الذي اتهم بامرأة بغي. ما أدري وين محل